السؤال دائما نطرح في برنامج مذكرات شائح من خلال جولاتكم في أنحاء العالم المختلفة، تعرفكم على شخصيات كثيرة، اختلاف الأمجزة، الأفكار، الحضارات، الثقافات. ما الهدف الذي تريدون أن توصلوه في هذه المذكرات؟ يعني حتى من التسمية مذكرات، واحد كان قاعد يكتب أفكاره ومذكراته ومشاهداته، وفي الوقت نفسه هو سائح، لكن سائح بأي نظرة؟ بالنظرة الجماعية، الحضارية، الدينية، السلوكية، الأخلاقية. خلال يعني 4 مواسم، أستطيع أن أقول 5 مواسم، لأن الموسم الأول كان هو تقريبا مذكرات سائح، لكن اختلاف فقط التسمية. أستطيع أن أقول زرنا كل قارات الدنيا، قابلنا أنواع الحضارات والألوان المختلفة من الشعوب والثقافات. فأردت في هذه الحلقات الختامية في شهر رمضان أن أرتب منهجية مذكرات سائح، مراجعة وتأملات ومشاهدات في الرحلات الطويلة المتواصلة في كل قارات الدنيا. أستطيع باختصار أن أقول أن مذكرات سائح تركز على 3 معالم رئيسية. المعلم الأول الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة من خلال هذه السنة والجولات الماضية هو معلم البعد الديني في السياحة أو الحضارة الدينية. هذا أمر كان في غاية الأهمية وأنا أتجول. كنت صحيح ألتفت إلى جانب الفنون والجماليات وطبائع الشعوب والحضارات، لكني كذلك كنت ألتفت إلى الجانب الديني، وهذا شيء كان أساسي في نظرتي. لو تأملتم في حلقات مذكرات سائح خلال السنوات السابقة كلها، كان البعد الديني حاضرا. عندما زرنا الجامع الأموي وكانت زيارة ماتعة وعظيمة، وقفنا عند المنارة البيضاء التي ينزل عندها عيسى عليه الصلاة والسلام، وتكون علامة نهاية التاريخ أو نهاية هذه الحياة الدنيا كعلامة من علامات الآخرة. قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء عند المنارة شرقي دمشق. والحافظ ابن كثير يقول إن المنارة الموجودة شرقي دمشق هي القريبة من الجامع الأموي، وهي التي نشاهدها الآن. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدير الحرب ويوزع الأموال حتى لا يبقى هناك أي محتاج للمال، ثم يذهب إلى قوم يعرفهم فيبين لهم درجاتهم في الجنة. وبعد ذلك عند باب لب يقتل الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون العلامات المتممة لنهاية التاريخ وقيام الساعة. وكذلك زيارتنا للبنان القريبة من سوريا، ورأينا عند قبر الإمام الأوزاعي ومسجده كيف أن النصارى يقدمون الزيوت الفاخرة ويقدمون أنواع من الطعام والشراب عند قبر الإمام الأوزاعي. طبعا هو ميت، يعني ماذا ستنفع هذه المطعومات والزيوت الثمينة أو الغالية أو النفيسة؟ لكنهم قرأوا في تاريخهم وثبت لديهم كنصارى أن الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، الإمام السني المسلم، وقف مع النصارى حينما سطي عليهم وعرضوا للعذاب. فإلى الآن وهذا المسجد يشهد هذه النظرة التفاؤلية لحياة المسلمين. مسجد الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، وهو مسجد كما نلاحظ يعني مهيب وعظيم. والإمام الأوزاعي طبعا أحد أئمة التاريخ الإسلامي العظيم وصاحب مذهب مشهور، وهو من أتباع الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. والحديث عن الإمام الأوزاعي حديث حقيقة يذكرنا بتاريخ الفتح الإسلامي، هذا الفتح لبلاد لبنان. طبعا فتحت على يد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الأسرى المبشرين بالجنة، ودخل معه مجموعة من الصحابة الكرام، وصلوا إلى هذه المنطقة، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، شرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. وهناك منطقة في الحدود الشمالية تسمى وادي خالد، لأن خالد الوليد وصل إليها رضي الله عنه وأرضاه مبلغا رسالة الإسلام. وكذلك مجموعة من التابعين ومن بعدهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القرن الثامن وصل إلى هذه المنطقة في الغزو الإسلامي، ومن الزهاد إبراهيم بن أدهم يعني بقي في هذه المنطقة ونشر رسالة الإسلام، وكذلك مجموعة من المجددين حتى من المعاصرين الداعية الكبير الأستاذ محمد رشيد رضا أحد المجددين هو من أرض لبنان. زرنا لندن وهي جو طبعا معروف بوجود المسلمين فيها بشكل كبير، لكن تحدثنا عن جانب البعد الديني أو جانب العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في تلك الديار، ووصينا طبعا الشباب المسلم أو المغترب أو الذي يدرس كيف يفهم دينه ويفقه يعني بشكل صحيح الأحكام الشرعية فيتعامل مع هؤلاء الذين هم غير المسلمين. يغادر الناس أوطانهم ويتركون بلدانهم، ويسافر الشباب للبعثات للتعليم، والبعض يسافر فترة طويلة من أجل العلاج أو النزهة التي يطلبها الطبيب للراحة والاستجمام. فكل إنسان يغادر بلده ووطنه له هدف وغاية محددة مرسومة، وهذه الغايات في نهايتها غايات مادية وإن كانت نوايا أصحابها أخروية. فالشاب الذي يبتعث للدراسة غاية ما يتمنى أن يحصل عليه الشهادة، فيرجع إلى بلده بهذه الشهادة يعلقها يزخرفها يزينها يبروزها، وفي النهاية تبقى ورقة شهادة يعتز بها. الإنسان الذي يذهب للغربة غاية ما يتمنى أن يجمع المال ويرجع إلى بلده بعيش كريم فيبني البيت والمسكن ويريح أهله وأولاده. هذه أعظم الغايات التي يسعى الإنسان من أجلها في السفر، يترك الأهل والوطن والأقارب والأصحاب والجيران ويضحي من أجل هذه الشهادة وجمع هذا المال، فيتعب نفسيا ويقلق جسمانيا، لكن المهم أن يحصل على مراده. لو تأملتم أو لاحظتم زياراتنا في كل دول العالم لها بعد لها نظرات، ليس فقط والله يعني زرنا المساجد وشفنا جمالها والمصلين الذين يصلون فيها، لا، كنا نلتفت إلى جوانب حضارية داخل هذه يعني الزيارات في المساجد. لما زرنا اليمن وكنا في مجلس القاضي العمراني حفظه الله وكيف أنه يعلم فترات طويلة، ثم لما زرنا الأزهر الشريف وكيف أنه تخرج منه العلماء والمشايخ والأكابر، وكذا جامع عمرو بن العاص الذي فتح هذه البلاد العظيمة بلاد مصر. إذن عمرو بن العاص أسلم في وقت متأخر، ولكن فترة حياته التي عاشها كلها فترة فتوحات ونصرة للإسلام والمسلمين، وحقا كان الأمير كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نحن الآن في مسجده لنتذكر مواقفه التاريخية، والحقيقة أن عمرو بن العاص كانت له الهيبة الكبيرة في بلاد المسلمين، وكلهم يخافه ويهابه ويحبه حبا شديدا. وإذا ذكر عمرو العاص ذكرت القوة وذكرت البشالة وذكرت النصرة للإسلام والمسلمين. لا يوجد إنسان تقول له أنا خريج الأزهر إلا تتذكر العلم الشرعي، تتذكر الفكر، تتذكر الثقافة، تتذكر السياسة، تتذكر اللغة، تتذكر الحضارة. أهل الأزهر هم أهل العلم وأهل الفكر وأهل الحضارة، وكان الصرح الذي استمر 1000 عام هو صرح عظيم يفتخر به المسلمون. الأزهر لم يكن فقط لمجالات العلوم الشرعية كما يظن البعض، في الفكر، في الطب، في الهندسة. الأزهر هو الذي خرج آلاف وأجيال من العلماء، كانت الحركة النهضوية حركة الفكر وحركة الدعوة وحركة التاريخ الحقيقي، كانت منبعا في الأزهر الشريف. ونحن نتكلم عن الجانب الديني كذلك في رحلاتنا المتواصلة حول العالم، نتذكر الزيارة الأساسية والأولى لبلاد تركيا وزيارة مسجد محمد الفاتح وبقية المساجد منها مسجد سانكي يدم، وكيف أن هذا المسجد عندما بني رجل فقير تركي كان يمر في الحي أو في الشارع ويتمنى أن يبني مسجدا، فصار يقول عبارته الشهيرة التركية باللغة التركية سانكي يدم أي كأنني أكلت، فكان يجمع الأموال وإذا شاف الطعام يقول كأنني أكلت، فجمع الأموال إلى أن بارك الله سبحانه وتعالى فيما جمع وبنى مسجدا. وكان الحمد لله لهذه الحلقة أثر كبير جدا، تصل عليه ناس من السعودية من الأردن من بلاد أوروبا بل بلغني عن عائلة حدثتني أنها انتهت من بناء المسجد بفضل الله عندما وزعت DVD الحلقة وأخذت تجمع الأموال إلى أن يعني اكتمل بناء المسجد. طبعا المسجد روحانيته بسبب إخلاص صاحبي بسبب الحلقات القرآنية الموجودة. روحانية جميلة في هذا المكان وصدق لمن أسسه وبدأ بناءه، ما كان يتخيل أنه يمر عليه هذه السنوات الطويلة يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويعيش هؤلاء الصغار على نور القرآن وبركة القرآن. ما أحد يتخيل أن يبنى هذا المسجد من رجل فقير معدم مسكين. حقيقة كنت أحلم بأن أدخل هذا المكان وأن أراه وأشاهده، نتحدث عنه كثيرا في الدروس وفي المحاضرات وفي بعض الخطب، وكان بالنسبة لي مجرد حلم أتخيله تخيلا، لكن لما دخلت في هذا المكان والله أحسس بالروحانية وبالإشراف وبالأنس الذي ربما أفتقده في كثير من الأماكن، ووجدت أن الله عز وجل أكرمني أعيش أياما في هذا المكان أتعبد لله وأذكره. لاحظوا كيف أننا نتكلم عن البعد الديني، ليست الأشكال ليست الزخارف، بل نتكلم عن الأثر عن الروح عن الذين يخرجون من هذه المساجد ويؤثرون في ساحة الحياة، وهو الشعار الذي دائما ما نرفعه من محراب الصلاة إلى محراب الحياة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني حادثة أخرى أو رابط آخر، أنما زرنا مكة المكرمة وكذلك زرنا المدينة المنورة فوجد صحابيا يصلي في غير وقت صلاة، يعني في وقت عمل فترة النهار، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وهو أبو أمامة: أفي غير وقت صلاة يا أبا أمامة؟ كان المطلوب أن الجوانب العبادية أن لا نلتفت إليها في زاوية محددة وهي الصلاة والركوع والسجود، بل المطلوب أن ننطلق من ذات المساجد بقيم العبادة بقيم قراءتنا القرآن واستماعنا له وكذلك الخطب إلى أن ننطلق في ساحة الحياة العامرة. هذه هي الشهادة التي نفتخر بها، هذه هي الدعوة التي أدعو بها في أول معلم أساسي من معالم زياراتنا ورحلاتنا المتواصلة، أن نقول لإخوان المشاهدين كل هذه الزيارات تقول من محراب الصلاة محراب العبادة إلى محراب الحياة، فإن هذا كله هو العبادة النفسية. Thank you.